للتوبة 18 مفتاح. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات، فانتبهوا له جيدا. مفاتيح التوبة، للتوبة 18 مفتاح. عشان تتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل، لأن الذنوب إذا مت بالذنوب وعليك القزرات والأوساخ، فالذنوب قزرات وأوساخ وجبال، والعياذ بالله تكثم على صدرك في القبر ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبغض العبد العاصي، يبغضه سبحانه وتعالى حتى يتوب توبة نصوح. لذلكم فتح الله له بابا يسمى باب التوبة. هذا الباب لا يغلق، ممكن أي حد يقفل باب، أي باب في وجهك، باب الرحمة، محتاج من حد حاجة ما يدهاش لك، تطلب الإنسان حاجة ما يدهاش، ممكن يقفل في وشك الأبواب. لكن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه سبحانه وتعالى، باب اسمه التوبة. وفي الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل، بالليل يبسط يداه، إيديه كيفيتها إيه؟ أؤمن ولا كيف. اوعى تشبهها بالبشر، أؤمن ولا كيف. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تصورها معايا، الباب مفتوح ليل مع نهار، انت ما بتيجي تنام بتقفل بابك، لكن باب ربك سبحانه وتعالى الله لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالباب مفتوح. إلى متى؟ لحد ما الروح تصل إلى الحلقوم، يتقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. يغرغر يعني تصل الايه؟ الروح إلى أعلى الحلقوم، بيجي ياخدها ملك الموت. يعني قبلها ربنا بيفتح لك باب الرحمة سبحانه وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وينادى عليك سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، نعم يا رب لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بس أنت اللي تتوب. الله سبحانه وتعالى وتوبوا، شوف النداء، توبوا جماعي، لفظ جماعي، وتوبوا، مش توب أنت لوحدك. ليه؟ لأن معاصي الناس بيحرموا بالنعمة بسبب المعاصي. من أهم آثار المعصية، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. الناس يكونوا عايشين في أمن وأمان، فجأة يفقدون الأمن والأمان بسبب المعاصي، ذنوبهم، زي ما حصل مع قوم يونس، لحد ما تابوا دنهم يتوبوا إلى الله ويجأروا إلى الله ويستغفروا الله، وطلبوا من ربنا يرجع يونس مرة تانية. فلما رجع يونس الأمن والأمان رجع، حال الاقتصادية كانوا فعايشين في نعيم ما بعد نعيم. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل الذنوب بتاعة الناس، ربنا سبحانه وتعالى بياخد منهم نعم كتيرة، نعم، والناس كانوا في نعم لا تعد ولا تحصى. من أجل ذلك فلابد من توبة صادقة إلى الله عز وجل. لذلك قال تعالى وتوبوا، مالش توب، وتوبوا، لأن الناس دايما بتحط أخطائها على غيرها، ما بتسد تلاقي حد تحط عليه كل الأخطاء. وده عيوب الناس حاليا، ده من أهم عيوب الناس، لا ينظرون إلى عيوبهم ولكن يبحثون في عيوب الناس. وربما يكون هذا الإنسان أو هؤلاء الناس لا يفعلون شيء، لكن بيخترعوا من أفكارهم أنهم يفعلون ويفعلون. هذا الإنسان تلاقيه طاهر ونقي، ومع ذلك المرض بسبب الغل والحقد يطلعوا حاجات كتيرة جدا من أجل تشويه الصورة. لذلك الله يطالبنا جميعا وتوبوا إلى الله جميعا، ده مش التوبة دي خاصة بالعاصي، لا ده كمان المؤمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون، عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك الفردوس الأعلى، قد أفلح المؤمنون، وفي آخر الأعمال اللي بيعملوها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الفردوس الأعلى هم فيها خالدون. مش كده وبس، ده انت هتحشر مع النبي والأنبياء والصالحين والشهداء والأولياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، يبقى بابك في وجه الرحمن سبحانه وتعالى. الله أكبر، ده إيه ده؟ بس الإنسان يغسل الوسخة بتاعته، زي واحد لابس بدلة كلها مليانة ولا كزرات ماشي في الشارع ناس شامة. وأنا دايما كنت أقول لو كان للذنوب يا أخوانا علامات، لو كل واحد فينا كده يعني رموا له حجر بذنب عمله، هتلاقي بيتك كله مليان حجارة والشارع مليان حجارة وكل الطرق مليانة حجارة، ده الفرد واحد، ما بالك أنت بالعصاة يعني سدين الدنيا كلها. فعشان كده الله سبحانه وتعالى يبسط يده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. لكن الناس مش عاوزة تتوب، تبقى العيب في مين؟ في الإنسان. والله يريد أن يتوب عليكم، ده هو عاوز يتوب عليك، لكن أنت اللي مش عايز تروح. ومن أتاني يمشي، في الحديث القدسي الصحيح، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. لكن الناس هي اللي مش عاوزة تتوب، الناس عمالة تتكلم كلها في السياسة. كل الناس دلوقتي أصبح السياسة ده عاملة زي بحر متلاطم الأموال. عارف البحر لما بيحط الراية السوداء كده عليه يقول لك ممنوع حد ينزل البحر، راية سوداء. لا ده دي مجموعة رايات سوداء لسياسة فيها الخبث وفيها اللؤم، السياسة الغربية، وفيها القذف وفيها رمي الناس بالباطل وفيها الكذب وفيها الخداع إلى غير ذلك، لأن مبنية على الخداع والكذب. أما السياسة في الإسلام مبنية على الصدق وعلى الإخلاص. فعشان كده بحر متلاطم الأمواج وأسود، اللي بينزل فيه ما بيطلعش سليم، يعني بيخسر كل شيء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فعشان كده الناس ترجع لربنا وتتوب. اقعدوا مع نفسكم كده، كل واحد يفكر عمل ذنوب ايه، هات زوجتك وهات أولادك عملنا ذنوب ايه. طيب حتى لو ما عملتش، ده ربنا بيخاطب الإنسان المؤمن يتوب إلى الله، لأنك أنت ممكن ما كنتش أمرت الناس بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. ابدأ به يا جبريل كما في الرواية، ابدأ بهذا العابد. إن الله أمر أن يخسف بقرية، ببلد كبيرة مش صغيرة، فقال جبريل يا رب إن فيها عبدا عابدا، قال به فابدأ، ابدأ بدهوت، لأنه ما نهمش عن المنكر ولا أمرهمش بالمعروف، به فابدأ. شوف ربنا بيبدأ بمين؟ بالعابد أهو. عشان كده يا أخوانا الكل يقعد مع نفسه كده، اللي مش متزوج يقعد مع نفسه يشوفه بيبص للحرام، هو سب حد، هو لعن حد، هو شتم حد، ما كل دي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مني ومنك أمر جليل، ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين نتوب توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى. طيب مفاتيح التوبة 18 اللي انت قلت عليهم يا عم الشيخ سالم ايه، عشان بس الحلقة بتجري بسرعة. من اهم مفاتيح التوبة اول حاجة الاخلاص. يبقى عشان ربنا تقبل منك التوبة، ابدأ باول مفتاح تفتح بيه الباب. وكل مفتاح له سنون، اول سن اسمه سن الاخلاص، عشان الباب يتفتح لك وربنا تقبل منك التوبة لازم يكون اخلاص. هو ليه الإخلاص يا عم الشيخ سالم؟ وليه ركزت في البداية على الإخلاص؟ أقول لك ليه بصراحة. في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لو أنت تمعنت في القصة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ركز معي شوية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، رفض يعمل المعصية. ليه؟ سألت نفسك السؤال ده؟ قال معاذ الله. ليه؟ الإجابة مع الآية، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما خنش الراجل اللي رباني وصرف علي وأكلني، ما خنوش أبدا، ما خنوش. إنه ربي، اللي هو زوجة العزيز، الزوج كان بيسموه رب البيت. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله، همت به وهم بها، انت افهم الآية زي ما عاوز ربنا يفهمها لك، ما تفسرش القرآن بمخك انت. كما قال المفسرون، همت به لان هي عندها شهوة وعاوز الشهوة، لكن يوسف ما عندوش الشهوة، مش عاوز الشهوة. ولقد همت به، همت اقبال بالشهوة، وشوف عدم إخلاصها، ما عندهاش إخلاص، ما عندهاش إخلاص لا لزوجها ولا لله. ولقد همت به وهم بها، لكن يوسف عنده إخلاص لله، واسمع معايا، وللزوج. ولقد همت به وهم بها دفعا، بعيد عني، واستبق الباب وجرع الباب. ايه السر؟ انا عاوز افهم يوسف ما وقعش في المعصية ليه؟ لانه معاه مفتاح. انت عرفت توبة الناس لا تقبل ليه؟ بسبب عدم الاخلاص. ما هو توبة من غير اخلاص ملاش قيمة. ليه؟ لان الانسان هيسقط في المعصية مرة ثانية. لذلك ربنا قال في نفس السورة في الآية، كذلك، ركز معي شوية، كذلك على يوسف لنصرف عنه، ما عندوش الشهوة، الفحشاء. ليه ربنا صرف عنه الفحشاء؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. الله على الآية وجمالها. فالإخلاص بيبعد عنك المعاصي والذنوب، تبعد. ربنا بيجعل بينك وبينها حجاب، ربنا اللي بيصرفها عنك لأنك أنت ضعيف وغلبان، لا حول لك ولا قوة. فربك يقف جنبك بالملائكة بعظمته سبحانه وتعالى، يقف معاك يصرف عنك السوء. كذلك لنصرف عنه السوء أهو والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. لذلك إبليس قال إلا عبادك إيه؟ منهم المخلصين. يعني إبليس قال لك هغويهم كلهم إلا المخلص، مالوش سلطان عليه. عشان كده أول مفتاح للتوبة الإخلاص. وأنت محتاجه ليه؟ عشان توبتك تبقى فيها إخلاص، وما دام فيها إخلاص ربنا يصرف عنك السوء والفحشاء. ويا ريت تركز معايا النهاردة إنك صفي نفسك، لأن دي معلومات جديدة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. يبقى العبد المخلص ربنا بيصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى توبته بتبقى دايما صدقة. الإخلاص يا أخوانا، إحنا في مشكلة، عندنا أزمة كبيرة يا أخوانا، والله عند المسلمين أزمة إخلاص. الأزمة أزمة إخلاص. لا في إخلاص في التوبة، ولا في إخلاص مع الله إلا من رحم ربي. يعني تلاقيهم عدد قليل، يعني وقليل ما هم إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. والعبادة من أنواع العبادة التوبة، ده التوبة نوع من أنواع العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بدأ به مخلصين له الدين. ولذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فاكرين المرأة التي جاءت من أجل التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، حفر لا حفرة، أعرض عنها النبي أولا، المرأة المخزومية أعرض عنها، لا بعيدي ليه؟ ربنا عاوزها تتوب بينها وبين ربنا، مش زي ما الناس بتعمل الآن، تتوب بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن جواها أنا بسميها نور الإخلاص في التوبة، مصممة على أنها تجلد لأنها متزوجة، أنها ترمى بالحجارة حتى الموت، أن ترجم حتى الموت. فأعرض عنها النبي، فجاءته من الأمام فأعرض عنها، فجاءته عن يمنه فأعرض عنها، جاءته من الشمال فأعرض عنها. قالت يا رسول الله أقم علي الحد، أنا مش هسيبك لما تقيم علي الحد. قال فاذهبي حتى تضعين. قال ممكن تروح لما تولد الولد تحضنه كده وتقول إيه، أنا هعيش من أجل ابني دوت، وتوب بيني وبين ربنا. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الإسلام وحلاوته، توب بينك وبين ربنا، ما بحبش الفضائح الإسلام. فربك سبحانه وتعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فاذهبي حتى تضعين لحد إيه، لنا إن قالت إني حبلى من الزنا يا رسول الله، فأقم علي الحد تحت الإلحاء، لا فاذهبي حتى تضعين. ولدي الأول وبتعالي، ولدت وجابت المولود للنبي، قالت له يا رسول الله أقم علي الحد، ما فيش عندها إصرار على التوبة، الإخلاص اللي بقول لك عليه، أقم علي الحد. قال لها طيب يعني اذهبي حتى تقومين بفطم الطفل، طب افطمي الأول، مين هيأكله ومين هيشربه؟ بعد حولين كاملين، بعد ما هي رضعته والولد اتفطم وتأكدت، جابت له تمرة كده تأكدت انه كلا خلاص، ذهبت الى رسول الله قالت يا رسول الله فطم الولد فأقم علي الحد. تحت هذا الإصرار أيها الإخوة والأخوات، يحفر لها النبي في الأرض حفرة عميقة وتوضع فيها، وبدأ بقى الصحابة يجيبوا الحجارة عشان يرجموها، فهي بترجم، فالدم طلع منها على قميص صحابي من الصحابة فلعنها، فغضب النبي وقال لا تلعنها، اوعى تلعنها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. تصورها أنت معايا ديت، توبتها فيها إخلاص، لو التوبة دي وزعت على، معلش سامحني، على دولة كاملة زي مصر ربنا يغفر لها ويتوب عليها. شوف الإخلاص في التوبة أيها الإخوة الأخوات، إخلاص وصدق التوبة. الإخلاص يا أخوانا في التوبة ده مهم جدا، ربنا بيفرج به الكروب. لما تكون في كرب ولا هم ولا غم ولا شدة، ربنا يفرج لك بإخلاص التوبة كل الشدائد. الإخلاص ده مهم جدا، ومحدش بيتكلم فيه، الناس بيتكلم عن شروط التوبة، الترك والعزم الأكيد على أن لا يعود لكن محدش بيجيب النقاط المهمة في التوبة أيها الإخوة والأخوات، مفاتيح التوبة ديت. الغار ناس ماشية ثلاثة مع بعض، أصحاب كانوا يعني مع بعض وماشيين، فالمطر نزلت شديدة، والحديث في صحيح البخاري شديدة، مطر رهيب، فلقوا كهف، قالوا ننزل بقى جوه الكهف ونسيب حاجتنا بره والاكل والشرب لحد ما ايه المطر دي تخف نخرج. دخلوا جوه، من شده المطر حجر نزل من فوق راح قافل باب الغار، قفل باب الغار، فالثلاثه اللي جوه قالوا ما حدش هينجينا، يضربوا في الصخره برجليهم انها تتحرك سنتي، ما فيش، بايديهم ورجليهم مع بعض ما فيش، تعبوا. فواحد منهم من الثلاثة دول قال يا اسمعوا بقى ما أقول لكم، كان راجل مؤمن ومخلص في إيمانه، قال لهم مش هيطلعنا من الشدة اللي احنا فيها ديت إلا ما نخلص لله سبحانه وتعالى، استغفر الله سبحانه وتعالى، لكن مش هينجينا إلا الإخلاص. كل واحد يفتكر عمل إيه وبعدين يتوب منه، وتاب منه توبة نصوح، وبعدين يدعي ربنا بيه سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه. يبقى كل واحد يشوف عمل صالح عمله ربنا يفرج عنا ما نحن فيه. فيهم واحد قال كانت لي ابنة عم، ركز معايا في التوبة، أنا عايز الحتة دي بس، أنا بتكلم إخلاص التوبة، كانت لي ابنة عم أشتهيها أحبها، بيحب بنت عمه حب جم رهيب، لكن ما تزوجهاش وتزوجت غيره وأنجبت وعندها أولاد هيموتوا من الجوع، فراحت له قالت له أنا هموت من الجوع أنا وأولادي، فاديني فلوس، أنت راجل غني وسري اديني فلوس. قال لها مش هديك فلوس ألا ما تمكنيني من نفسك، لن أعطيك مالا حتى تمكنيني من نفسك. فقالت لا، إلا معصية ربي، مش عصية، لحد ما الأولاد بقى هيموتوا من الجوع وهي هتموت من الجوع، خلاص وصلت، خلاص انتهى. فقالت أعطيني المال، قال أن تمكنيني من نفسك، قالت أعطيني المال، فأعطاها المال، فيقول فلما وقعت على شعبيها الأربع بين إيديها ورجليها بقى عشان يهم بها ويرتكب الفاحشة، فارتعدت، ارتعدت يعني جسمها كله ارتعشت وعرقت جامد، فقال لماذا ترتعدين، انت بترتعش ليه، لماذا ترتعدين، قالت والله لم أعصي ربي ولم أفعل هذه الفاحشة قط من قبل، وإني أستحي من هذا. شوف الإخلاص، ربنا شايفنا وأنا مستحية من ربنا أن يشوفنا في المعصية. قال لها بقى أنت تستحي من شيء ما عملتهوش، أفلا أستحي مما أفعل، فوالله لن أعصي ربي بعد اليوم. وأعطيتها المال، يا رب كنت صادقا فيما قلت، أي في توبتي الصادقة لن أعصيك بعد ذلك، فنجينا ما نحن فيه. فطارت الصخرة، يعني بعدت شوية، هما ثلاثة كل واحد دعا، لكن أنا عاوز الحتة ديت، الصخرة ما كانوش قادرين عليها بسبب الإخلاص، ربنا فرج عنهم كلهم أيها الإخوة. لكن الشاهد اللي أنا عاوزه هذا الذي تاب توبة نصوح بينه وبين الله سبحانه وتعالى ببركة الإخلاص، فربنا سبحانه وتعالى يعمل ينجيه من الكرب ومن الهم ومن الغم. طيب أنت فكر مع نفسك كده، فكر نفسك انت تبت توبة اخلاص بقالك قد ايه، وايه هو العمل اللي انت تركته من اجل الله عز وجل وتبت توبة نصوح بسببه، زي واحد كان مدمن خمر ساب الخمر من أجل الله، واحد كان بيحب البنات جدا وساب الحب والحاجات دي كلها لله، واحد كان بيمد إيده في الحرام وبيسرق ساب ده كله لله. يعني أنت عندك إخلاص في توبتك ديت ولا ما عندكش إخلاص؟ يا الله، ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى بسبب الإخلاص دهوت ربنا بيغير نواميس الكرة الأرضية للعبد التائب. بس التوبة اللي فيها إخلاص، نواميس الكرة الأرضية والله، ده ربنا سبحانه وتعالى يشرك وجهه عند الموت ويبشره بالجنة عند الموت، ويرى الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد عند الموت، فيتهلل لها وجهه، تلاقي الميت مسرور وسعيد بسبب التوبة اللي فيها إخلاص الإنسان المخلص في توبته إلى الله عز وجل. يبقى أول مفتاح من مفاتيح التوبة، أول مفتاح الإخلاص، إنك تستمر في الإخلاص، مش تعمل المعصية وترجع، تعمل المعصية وترجع، لا، لازم يكون عندك إخلاص في التوبة، دي مفتاح من المفاتيح. وياريت كلامي يوصل لقلوب الناس، ياريت كلامي دهوت يوصل للقلوب، لعل الناس يرجعون إلى الله عز وجل. أشوف ربك سبحانه وتعالى واحد ما عملش أي حاجة، لا صلى ولا صام ولا قام، وربك سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب كلها ببركة توبة صادقة فيها إخلاص. الله، مفيش أرحم من ربنا، مفيش أرأف بالعبيد من الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والرواية حسنة عند الشيخ الألباني، كان الكفل من بني إسرائيل، راجل مسميينه على اسم النبي إذا الكفل، والمفروض ما يعصيش ربنا باسمه على اسم نبي، لكن كان غاوي نساء، بيحب النساء ومدمن معصية الفحشة مع النساء، ما ترك معصية، مش نساء بس، ما ترك معصية إلا وفعلها، حتى اشتهى امرأة كانت قريبة له وراود عن نفسها فاعتصمت ورفضت، وتحت الإلحاح والجوع والفقر ذهبت إليه، فلما وقع على شعبيها الأربع ارتعدت وقالت والله لم أفعل هذه الفحشة قط، وإني أستحي من الله. فقال لها قومي واذهبي بهذا المال، فوالله لن أخذ منك شيئا، أنا اليوم تبت توبة نصوح بيني وبين الله، فلن أعصي ربي بعد اليوم. توبة، مات ملك الموت، مجرد ما هي خرجت دخل ملك الموت فقبض روحه ومات الرجل. لكن ربك بسبب الإخلاص في التوبة ديت، ربك سبحانه وتعالى ما يسيبوش. الله، ده الناس كلها في البلد كلها عارفة أنه بتاع معاصي وبتاع ستات، يسيبه إزاي؟ طب مين هيوضح للناس أن ده توبة فيها إخلاص؟ مين هيوضح للناس؟ وخصوصا الناس لما بتعرف حاجة معصية على ما بتصدق، ده أحيانا ما يكونش لسان عمل معصية، بيسمعوا بس ما بيصدقوا، لكن ما بالك بده تاب توبة نصوح، ما صلاش ولا زكى ولا صام ولا قام، ادها بس صدقة وإيه، وتاب توبة نصوح، توبة فيها إخلاص، فمات. ربك سبحانه وتعالى يرسل الملائكة، فتنزل الملائكة إلى دار الكفل اللي هو أمام الناس عاصي، ربك عاوز يوضح للناس انه طاهر، ربك عاوز يوضح للناس ان عنده اخلاص في التوبة، وتاب توبة نصوح. واذا بالمولى سبحانه وتعالى يأمر الملائكة، يأمر الله الملائكة ان تكتب على باب داره ان الله بالنور، كتابة الملائكة دايما بالنور، كتبوا كده على باب البيت بتاعه عشان يقرأها الناس، المتعلم وغير المتعلم. اسمع، فتكتب الملائكة إن الله قد غفر للكفل ليلة أمس لأنه تاب توبة نصوح، اللي فيها الإخلاص هي توبة نصوح بينه وبين الله، فيها إخلاص. ناس صحي الصبح قرأوا كتابه من النور من عند اللي عارفوا ان دي كتابه الملائكه، فغسلوه وكفنوه ودفنوه وصلوا عليه. فصوروها دي يا اخوانا، شوف ما عملش حاجه الا اخلاص في توبه. عرفت قيمه الاخلاص؟ عرفت اول مفتاح من مفاتيح التوبه؟ الاخلاص في التوبه لله عز وجل. ثانيا من مفاتيح التوبه، هم 18 مفتاح ربنا قدرنا وقلهم من الليل النهارده. من مفاتيح التوبه ثانيا امتلاء القلب بايه؟ بالعشق، بالهيام، بحب البنات، بحب الفلوس، بحب المناصب. ها؟ بحب المناصب، بحب المناصب، بحب السياسة، بحب ايه؟ ها؟ بحب الخمر والمخدرات والمسكرات، بحب الخيانة. لا، امتلاء القلب. فكروا معايا، يا ترى ايه هو المفتاح الثاني؟ فكرت معايا؟ فكرت يا اختي معايا كده، فكري، ما انا عايزك تفكري معايا ايه هو المفتاح الثاني. يا ريت تتفاعلوا معايا كده وتبعتوا لي رسائل والله، وانا ساجيب على الرسائل ايها الاخوه والاخوات. المفتاح الثاني من مفاتيح التوبه امتلاء القلب بايه يا شيخ سالم؟ امتلاء القلب بحب الله. يا الله، الناس ملأوا قلوبها يا اخوانا بحب اشياء كتيره، بحب السياسه والخوض في اعراض الناس بالباطل والسب والشتم واللعن، ملأوا قلوبهم بالغل والحقد. لكن بالله عليكم، جربتم انك تملأ قلبك كده بحب الله سبحانه وتعالى؟ حب الله بيصنع المعجزات، وحب الله فرض على كل مسلم ومسلمة، ده الدواب، بتحب ربنا وبتخشى عليها. الحجر مليء بالحب لله عز وجل، الحجر بيخشع ويبكي من خشية الله. وابن آدم اللي ربنا فضله على الحجارة، فضله على كل شيء، ولقد كرمنا بني آدم. الحجر يكون ألين وعنده خشوع ومليء بالحب والأحاسيس لله وانت ما عندكش. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، اسمع لرأيته خاشعا. ده عنده قلب اهو، ده الجبل يا اخوانا عنده قلب. ايوه يا اخوانا، انتوا ناسين ان سيدنا جبريل جاب مع ملك الجبال في الرواية الصحيحة عن سيدنا محمد في الطائف: جيت ومعي ملك الجبال. عنده قلب وعنده خشوع. يلا، انت ما فكرتش في كده؟ ان الحجر افضل منك عشان هو بيحب ربنا اكتر منك، وربنا بيفضله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ها، متصدعا. تمام، بتسمع ايات ما بتخشعش اللي ما فيش حب، والقرآن سبته وقال يا رب. القرآن، وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سيدنا عصام بيقول له: بتختم القرآن كل ليلة؟ قال لهم: لو احببتم الله ما كفت الألسنة عن قراءة القرآن. كان يقرأ ويبكي، وصاحب الصحابة كان يقرأ القرآن ويقبله ويقول: قرآن ربي، قرآن ربي. شوف الحب، كلام ربنا، قرآن ربي، قرآن ربي، حب. عشان كده ربنا وصف الناس: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هو قال لك الحجارة اللي هي الزهرة قدام عينيكم إنها جامدة كده، لكن هي مش كده. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لكن فضلها بعد كده: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. جيب لك خير المية ومن غيرها تموت. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا ريت الناس تفكر، انت قلبك مليان بحب الله؟ اهو لو مليان بحب الله يبقى انت بتخاف من ربنا، يبقى مش هتعصي ربنا ابدا. لما حد يناديك للمعصيه تقول له لا، لما حد يختاب حد تقول له اتق الله، لما حد ينم في حد تقول له اتق الله، لما حد يدعوك للفجور وللمعاصي تقول له لا اني اخاف الله رب العالمين. لو قلبك مليان بحب الله. لذلك ربنا قسم، اسمع معايا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا، كل واحد حسب المعشوق بتاعه. اكتبوا الأغنية للواد المغني وبحبها وقلبي مليان بحبها. ها يا ريت يا شو، قول لي يا أستاذ حمدي كده حاجة كده. شوفوا شوفوا، ونار نار نار، قلبي مولع يا راجل. نار ايه يا راجل؟ ما هو الحب ده اللي هيوديك جهنم، ابعد عنه عشان تروح الجنه. ما هو لو مش حب شهواني مش هيبقى في نار. ياخد البنت على النيل كده ويسرح بيها. واحد عربجي الحمار بتاعه تايه يا عيني، الحمار بتاعه تايه منه، فعمال يدور عليه هنا وهنا كده كده ايام زمان. فواحد قاعد مع واحد على النيل ماسك ايديها ومسبل في عينيها كده، بيقول لها عينيكي اجمل عيون شفتها في الدنيا، انا شايف في عينيكي كل شيء، انا شايف في عينيكي، ركز معايا في الكلام، انا شايف في عينيكي كل شيء. فالعربجي عين الحمار تايه، فبيقول له ايه، ما دام شايف الدنيا كلها في عينيها شوف الحمار بتاعي فين. أنا شايف في عينيك كل الدنيا، أنا طب شوف الحمار فين يا عم؟ ما دام هو بيسرح بيها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، حب البنت، جيب لك ورقة وطول الليل شغال، مش عارف أنام، يا مسهرني، ها؟ يا مسهرني، طول الليل مش عارف أنام. يا ريتك بتقيم الليل وبتذكر ربنا. يا ريتك تحب الأغلى اللي هو خلقك وهترجع له، وهو اللي هيحاسبك وهو اللي هيرحمك. يا مسهرني، ها، واني اغرق اغرق في، يعني في الحب، يعني اغرق اغرق، حبك نار. ايوه استاذ حمدي قول لي كده شويه، ينوبك ثواب. يعني حاجه بصراحه انا ما شفتهاش في حياتي. عادت المراه كده في شعر نزار القباني هي اله، وفي الاشعار الحق اله، إله بيعبدوها من دون الله. ومن الناس من يتخذ، الأفلام شغالة على الحب، الأغاني شغالة على الحب، ألا ما فيش حاجة لله خالص؟ ما هو لو كانوا بيحبوا ربنا كان قلوبهم توجهت إلى الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إيه يا رب؟ يحبونهم كحب الله. يا الله، شفت بقى المصيبة، بيحبوهم زي ربنا. لكن ربنا فرق بقى بين الاثنين، خلي بالك، في واحد قلبه مليان حب لله فقط، واحد قلبه مليان هوى. والذين آمنوا، فرق بقى الناس المؤمنة الصادقة، أشد حبا لله. الله الله على الجمال، الله على الجمال كله. والله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لمين؟ لله، لا الهنا لا منصب ولا دنيا ولا حاجة خالص. والذين آمنوا، ولذلك أفضل حب الحب في الله. برضو لما تحب إنسان لله في الله، وربنا يدخل في قلبك حبه لله في الله، إذا حب الله عبدا نادى يا جبريل إن أحب فلان فانزل في الملأ ونادي وكلهم إن الله يحب فلان ألا فأحبوه. فيغرس الله حبه في قلبك بسبب حب الله له سبحانه وتعالى. فدي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة من عنده. والذين آمنوا أشد حبا لله، أنت بتحبه يبقى املأ قلبك بالتوبة بقى، املأ قلبك كده هوت انك جدار، جدار اسمه جدار الحب. ايه ده؟ يحول بينك وبين المعصية. ولذلك يوسف كان عنده حب لله، قال معاذ الله مستحيل اعصي ربي، خلاص ظهر الحب، ده مفتاح التوبة اهو عند المعصية. بعد كده العلم، المفتاح الثالث العلم، العلم بالله. اعلم انك جاي الدنيا ليه ومين اللي جابك، ما تعملش زي التاني يقول لك جئت لا اعلمه من اين ولكن اتيت، ما ده فكر شيوعي، ما هي الا بطن تدفع واحدة ست عمالة تنزل عيال وارض تبلع واحدة تانية بتبلعهم اللي هي الارض. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها الله، ما فيش لا الله ولا في بعث ولا في نشور ولا في حاجة اسمها جنة ولا في حاجة نار. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، يا سلام يا سلام يا مدب خفيف، ولكني أتيت جه كده، من اللي جابه ما ربنا يقول ثم سواك فعدلك في أحسن في أحسن صورة ما شاء ركبك. وده يقول لك جئت لا أعلم من أين، ولقد خلقنا الإنسان، اللي خلق هو الله، مش جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. العلم بالله، لماذا العلم يا أخوانا؟ لأن من علامات الوقوع في المعصية الجهل بالله، انك مش عارف مين ربنا عشان كده بتعصيه، تبقى عندك جرأة. ولذلك النبي في الرواية الصحيحة أنا أعلمكم بالله، طيب والعلم ده هينفع فيه؟ وأشدكم له خشية، عشان كده ما بعصيش ربنا، ما بعصيش، ما فيش معصية. الله، فعشان كده فين العلم؟ ده أول آية نزلت اقرأ، يعني تعلم، اقرأ اقرأ اقرأ كتاب ربنا يا أخي. تيجي تقرأ سورة يوسف دي تحول بينك وبين المعاصي والذنوب، لما تقرأ آيات فيها أهوال وعذاب مستحيل تعصي ربنا إلا إذا جردت من الإنسانية، لأن الإنسان المجرد من الإنسانية مبقاش عنده رحمة، عشان كده بيبقى قاسي القلب، يفعل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. أبعد الناس من الله القلب القاسي، ورواية صحيح القلب القاسي. فعشان كده العلم بالله عز وجل ده المفتاح الثالث. المفتاح الرابع، لأن الوقت عمال يجري، الانشغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ، ده ركز في الرابع ده مهم أوي، وتجنب الوحدة والفراغ. الانشغال بما ينفع، تشغل نفسك بحاجة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة زي الشغل، روح النادي العب كورة واجهد كده شوية العرق ينزل منك، يعني اهو ترجع البيت جسمك تنام. طيب اشغل نفسك بالصلاة، ودي فرض عليك هتحاسب عليها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بالصلاة. شو لك أنا عندي فراغ كبير مش عارف أعمل إيه، فعشان كده أنا بعصي ربنا، قافل على نفس الأوضة كده وعمال أعصي ربنا، شغال مع النت وقافل الباب وخايف والدته تخش ولا والده، ما معصيه هي والعياذ بالله. طب فين ربنا؟ راح فين ربنا سبحانه وتعالى؟ وبعدين ده انت بترتكب معاصي، معاصي ما بعدها معاصي، وذنوب ما بعدها ذنوب، وبعدين سهر طول الليل فيما حرم الله معاصي، مش كده وبس، وامراض كثيره بسببها. اذا كنت في نعمه فرعها فان الذنوب تذل النعم. استحضار، بعد كده استحضار أثر الذنوب والأثام، ده المفتاح السادس. فكر كده المعاصي دي أثرها بتعمل إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بيجيب الهلاك للكل، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بسبب أهل الفساد والذنوب والمعاصي. حرمان النعم زي نعمة الأمن والإيمان والاقتصاد، نعم اللي الناس كانوا عايشة فيها، في نعم مش حاسين بيها، ما كانوش حاسين بيها والله، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. فعشان كده استحضار أضرار الذنوب، وأضرار الذنوب كتيرة جدا. اللي خرج أبوك آدم من الجنة اللي كان فيها، النعيم اللي كان فيه، الذنب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. خرج خلاص من النعم اللي كان عايش فيها سبب ذنب. إلا أهلك قوم نوح الذنوب والمعاصي، من أهلك قوم صالح الذنوب والمعاصي، من أهلك قوم هود الذنوب والمعاصي. بعد كده الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، من أهم علامات الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الملائكة كانت بتستحمي سيدنا عثمان. النبي كان جالس في بيته وقت القيلولة وكان وركه باين صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر ودخل عمر ما غطش نفسه. أول ما قالوا له عثمان على الباب سيدنا عثمان بن عفان، فقال انتظروا، فراح منزل القميص بتاعه غطى الورك بتاعه ورجليه واعتدل. المهم قضى ما قضى سيدنا عثمان ثم خرج فقالت رأيت منك عجب اليوم أمنا عائشة. قال لا، أبو بكر دخل عليك وما غطتش وركك وكذا، اشمعنى عثمان يعني؟ لماذا عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يا الله، شوف الملائكة كانت بتستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فين حياءنا يا إخواننا؟ فين الأدب؟ راح فين الحياء؟ الأولاد بيتجرعوا على البنات في الشارع، اللي بيقطع لها الجيبة واللي بيفكلها يقطع لها القميص في الشارع واللي بيعمل عمايل يعني التحرش، هذه الأشياء. وفين الحياء؟ ما عادش في حياء. البنت اللي بتخرج ولابسة الاستريتش والمكروجيب والبناطيل المحزقة وحتى الروج وحتى وحتى وحتى وسايبة شعرها، حياءها فين؟ فين إيمانها؟ فين الحياء وفين الإيمان؟ راح فين؟ بعد كده البعد عن المثيرات، الحاجة اللي بتثير الإنسان. زي إيه؟ واحدة ماشية عمالة تترقص ما تبصش. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض بصرك، أنت لازم تدري إنك تبرق. قال لا، واحد قاعد قدام التلفزيون وفي رقصة بترقص، هي في رقصة عمالة ترقص. قال لا، في رقصة عمالة ترقص، فأنت ما تقول يعني اقفل ولا اعمل أي حاجة، ده مش لابسه حاجه خالص. قال يا طب بتحط صوابعك ليه وبتبص؟ قال لا، ده حاجه غريبه سبحان الله. قال يعني الراجل مؤمن قوي بسم الله ما شاء الله. فعشان كده البعد عن المثيرات. وما يذكر بالمعصيه، اي حاجه بتفكرك وتثيرك وتفكرك بالمعصيه ابعد عنها وابعد عن مكانها. حاضر أستاذ حمدي، نذهب إلى فاصل ثم نعود أيها الإخوة والأخوات مع مخرجنا الحبيب الأستاذ حمدي السيد. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعدنا بحول الله وقوته أيها الإخوة، ومعنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب اجيب على الرسائل أيها الإخوة والأخوات. بالله عليك يا شيخ سالم، تدعو لي ولزوجتي وابني أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي زوجتك وأن يجعل أحمد من حفظ القرآن ومن أهل الله سبحانه وتعالى. أنا أم فارس، ادعي لي بحفظ القرآن أن ربنا يهدي زوجي. أسأل الله أن يرزقك حمل كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يهدي لك زوجك هداية تامة، انه ولي ذلك والقدر عليه. كيفية التكفير عن الزنا؟ معانا ام محمد من الاسكندرية. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم يا شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك وفي قناة الناس يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ولا يا شيخ سالم، يعني بالنسبة للحريم يا شيخ سالم، احنا يا حريم بنمشي ولما نشوفوا ستات ماشية او بنات، احنا يا حريم بنتعجب من يعني اللبس اللي بتلبس في الشارع ده والله. ونفس الناس اللي هم يعني عاملين خراب في البلد يتوبوا الى الله كده ويرجعوا يوم كده ما يلاقوا الله هيقولوا له ايه يعني؟ انا مش عارف والله. والله يا شيخ سالم نفسي كده يتوبوا الى الله الناس اللي خاربه البلد يا شيخ سالم. يا رب. وربنا يبارك في عمرك يا شيخ سالم. اللهم امين يا رب. جزاكم الله خيرا يا ام محمد. معانا مين؟ احمد من القليوبيه. السلام عليكم يا ابو حميد. ازيك يا باشا؟ السلام عليكم. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الله يكرمك استاذ احمد. الله يخليك. احنا بعد اذنك يا باشا انا عايز اتكلم بس معاك، مش هاخد من وقتك دقيقتين اتنين. اتفضل. انا يعني عندي مشكله شويه. اتفضل يا حبيبي. انا عندي ان انا يعني مشكلة عدم التزام في الصلاة. نعم. فحاجة زي كده مزعلاني جدا. نعم. انا يعني سني 20 سنة. نعم. انا كنت وانا صغير يعني بعمل حاجات كتير قوي، فالحمد لله تبت منها. الحمد لله. فانا الحمد لله يعني لحد النهاردة عايز ان انا التزم في الصلاة، بعيط مع نفسي كده واضرب في نفسي كده ان انا التزم في الصلاة، مش عارف. حاضر. انا ما بعملش يعني ثلاث معاصي اللي انا بعملهم في حياتي كلهم وزعلان من نفسي عشانهم. حاضر يا ابو حميد. اول حاجه يا احمد ما دام بتحب ربنا، اول حاجه عايز ابشرك ان جواك ايمان الحمد لله رب العالمين. الندم توبه، يعني الندم اللي عندك ده من علامات الايمان الحمد لله رب العالمين. بس ما فيش حاجه اسمها ان انا مش قادر، كلامك خطا. واذا عزمت فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تسمع الاذان ينزل، سيب اللي في ايدك كله. مش قادر مثلا ايه، صلي في هات السجاده وصلي، يعني مره في الثانيه تلاقي نفسك بتصلي وبتواظب على الصلاه. ليه؟ من علامات دخول الجنة والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأسأل الله أن يحبب إليك الصلاة وأن تحافظ عليها. ماشي حبيب. مين؟ عبد الوهاب بن أسيوط. السلام عليكم يا عبد نعم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب بن سوهاج. من سوهاج. أيوة. شيخ سالم الله يسلمك حبيبي. أنا بكلمك النهاردة لأني محتاج منك الشهادة لله سبحانه وتعالى. تفضل يا حبيبي. لقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم أنتم ورثة الأنبياء. نعم. هذه واحدة. الثانية، لقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله نهانا عن السعي وراء عورة الناس، تتبع عورة الناس، ومن أصر على ذلك تتبع الله عورته وأفضحه في في في في, في قعر داره. نعم. هذا تعلمناه منكم، فأرجو من سيادتك أنك تنصح العالم الجليل شيخنا الحبيب أن يكف عن التجريح في حزب النور والجماعة السلفية الشيخ محمد مقصود. الله يبارك لك. حاضر حاضر، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. الحاج سناء من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا حاج سناء. بارك الله فيك يا شيخ سالم، ويسر الله سبلنا لتقواه، ورتب ألسنتنا بذكراه، وجعلنا خير الناس اتباعا لنبيه ومصطفى. اللهم امين يا رب. صلى الله عليه وسلم. عندي حاجة عن التوبة ممكن أقولها؟ يا ريت، اتفضلي. أعوذ بفضل الله. عايز أقول لولا التوبة ليأس الناس ولفسدت الأرض. فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلنسارع بالاستغفار والتوبة والندم ولا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونتبع السيئة الحسنة تمحوها، فيبدل الله سيئاتنا حسنات. ونتذكر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جزاكم الله خيرا أخت سناء، كلماتك طيبة، ربنا يجعل من حسناتك يا رب ويبارك فيك. عبد الحميد من الجيزة. السلام عليكم يا أستاذ عبد الحميد. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حبيبي، بارك الله فيك. ربنا يزيدك من اللي أنت فيه يا رب. الله يكرمك يا أستاذ عبد الحميد يا رب. لو سمحت بس ممكن نطلب منك طلب كبير بالهدى اللي أبويا يرضى عني ويكرمني في شغلي. حاضر. وابغى رقم تليفونك لو سمحت عشان عايزك في مشوار صح. حاضر حاضر، قول لي تليفوني يا أستاذ حمدي. طيب أماليكوا تليفوني، يا ريت تجهز ورقة وقلم إن شاء الله. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك العمل، لأن الناس ظروفها صعبة الأمن جدا، فأسأل الله أن ييسر لك عملا يا رب العالمين. وأسأل الله أن يهدي لك والدك ويرضى عنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يصلح لك شأنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. قول الرقم يا أستاذ حمدي، الرقم بتاعي 011 29 12 0 13. بارك الله فيكم. أم بدر. السلام عليكم يا أم بدر. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سامي؟ الله يسلم حضرتك. جزاك الله عنا خيرا. وجزاكي مثله إن شاء الله. احنا نسعد جدا جدا بلقاء حضرتك أسبوعيا والله. الله يصلح حالك يا رب ويسعدك ويفرحك. على طول والله. ربنا يفرحك يا رب ويسعدك. ونستنى مع حضرتك بفارغ الصبر. جزاكم الله خيرا. استحلفك بالله يا شيخ سالم تدعي لي، انا في كرب، انا ابني متغيب عني بقاله سنه ونص دلوقتي تقريبا من اول السنه اللي فاتت. لا حول ولا قوه. اسمه بدر احمد حسن. نعم. من عين شمس القاهره. نعم. فانا فيت تعبانه جدا يا شيخ سالم، واتمنى من الله انك تدعي لي. حاضر حاضر. وتدعي للولد ان يجي بالسلامه، واللي يعرفه ويستدل عليه يتصل بكم، يتصل بينا يا شيخ سالم. طب يا ريت تبعتي صورة ابنك على موقع القناه. نعم. ابعتي صورة ابنك على موقع القناه واحنا نحطها على التلفزيون. حضرتك احنا زعناه قبل كده برضو، بس يعني مره واحده كده وعدت، وحضرتك انت عارف اللقطه دي ما بتحقش حد يعني. حاضر حاضر. انا اتمنى يعني ان يتعاد تاني ولا ايه. حاضر حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. الايام دي عاد في خطف يا اخوانا يعني للبنات بطريقه مخيفه ومرعبه للاسف الشديد، يعني مخيفه ومرعبه، خطف عين عينك كده اهوت. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرد الغائبات ويرد ولدك لكي، واكثري من قول لا حول ولا قوه الا بالله. لما تكثري من لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرجعه لك ان شاء الله. واكثري من الاستغفار يا اختي، اكثري من الاستغفار. وصلي ركعتين اسمهم قضاء حاجه في منتصف الليل، واسال الله ان يرد اليك ولدك ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تياسي من روح الله. ايوه يا استاذ حمدي. معناش ماشي يا حبيبي. حياك الله فضيل الشيخ سالم، انا بحبك في الله يا شيخ. وبالنسبه لموضوع التفاؤل اللي تحدثت، احنا تحدثنا عن التفاؤل في الحلقات السابقه. فانا حصل معايا موقف غريب جدا. انا كان عليا مبلغ 3000 جنيه ديون، وكان في ميعاد التسديد المبلغ وما معيش، ما كانش معايا المبلغ. وفي اخر يوم فجاه جاءني صاحب زياره ما كنتش ما كانش بيجي عندي منذ زمن بعيد، وجاءني منزلي. وفجأة لقيته بيعطيني المبلغ بدون ما أكلمه في موضوع الفلوس. ففعلا التحلي بالصبر والتفاؤل شيء جميل، وربنا يشفي فضلتك يا شيخ سالم. اللهم أمين. وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. اللهم انصر عباد الرحمن، اللهم ارفعهم ولا تخفضهم، وأعزهم ولا تزلهم، واشفنا واشفي مرضى المسلمين، إنك ولي ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.